نعم نعم. زين شيخنا، استعمال عطر النساء الامر فيه التحريم او الكراهية، خاصة العطر البخاخ، من يستعمله؟ نعم، تقول عطر النساء من يستعمله؟ مثلا الرجل. ايه، الرجل استعمل عطر النساء، الامر فيه تحريم او الكراهية؟ ماذا تعني يا أخي بعطر النساء؟ لأن عطر النساء في اللغة هو ما له لون وليس له رائحة، فماذا تعني أنت بعطر النساء؟ العطر اللي دائما في الأسواق على شكر، يعني زجاجة، يعني استعمل في لما تذهب إلى الدكان يقول لك إن هذا عطر للنساء وللرجال، يعني عادي. فإذا كان عطرا له رائحة، نعم، جائز للنساء والرجال بشرط واحد بالنسبة للجميع، وهو أن لا يكون فيه كحول. نعم. والشرط الثاني بالنسبة للنساء أن لا يتطيبن به إذا خرجن من بيوتهن. نعم شيخنا. بس هكذا. بخصوص الكحول، يعني هذا بخصوص مثلا 80% و60% أو كيف؟ نعم، إذا كانت نسبة الكحول كثيرة بحيث أن الفساق المدمنين للخمور إذا لم يجدوا في السوق خمرا حولوا هذه الطيوب إلى خمور لأن فيها كحول تسكرهم، أما إذا كانت النسبة قليلة عكس ذلك بالمئة 15 فلا يضره.